السلام ورحمة الله. زوجتك ايش؟ ان شاء الله تقبل اذا كان جد قد رحمه الله وتعمل العمرة. من اين تحرم؟ بس هذا هو السؤال. اذا كانت تذهب من هنا الى اي ميقات من المواقيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج والعمرة احرامهما من الميقات، هن لهن ولمن أتى علينا. فإذا خرجت من مكة ذهبت إلى ميقاتها جحفة إلى أملم أو أي ميقات طائف، إن شاء الله ليس فيه شبهة. هو هذا الذي أنا أقول، أن هذه العمرة ما كانوا يعملون. وأنت سؤالك ما كنت تعرف هذا، ما تسأل، خليها تذهب وتعمل ولا تسأل، لكن ما دمت تسأل فنقول الصحيح كذا. هذه الأبواب المذكورة، هذه الأبواب المذكورة جاءت يقول بعد باب ما جاء في صفة أواني الحوض، فهل إيش لها علاقة بالترجمة؟ هي في الحقيقة باب جاء، إنما هو كله في صفة الباب صفة والرقائق والورع أيضا، كل هذه داخل فيها في الرقائق بارك الله فيك، فيدخل هذه الأبواب في الرقائق التي ترقق القلوب. فهل لها علاقة بالترجمة؟ لا، هو باب وباب، فيكون الظاهر متعلق بالأبواب الأخرى التي جاءت في الرقائق وليس من أواني الحوض. أم أن الترمذي رحمه الله جعل هذه الأبواب مبهمة بدون تسمية؟ لا، ما أحد تصرف في كتابه الظاهر. نعم، رأيتك مرارا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين نسيت واخطأت وغاب منك، بدعة. واذكر ربك إذا نسيت، والسلام الصلاة، اقرأ كتب العلماء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن اليوم ما قلت اللهم صل، قلت اليوم. طيب، هل طريقة بعض الدعاة الذين يصفونها، الذين يدعونها، ما أدري، الذين ليرققوا قلوب الأوام بقصص ومقاطع الفيديو وينزلون أحاديث عليها يقول أن نرقق بها قلوبهم، فهل عملهم سنيعهم صحيح؟ أن الرقائق الصحيحة كافية بدل القصص المصطنعة، ربما هم بنفسهم يجعلون مثلا يكذبون، حتى الواتسابات الآن، لا حتى في بعض الأحيان يقولوا أنه ذكره ابن الجوزي وذكره ابن، لأنه معروف ابن الجوزي كان قصاصا رحمه الله واعظا، لكنه كان عالم بالحقيقة، عالم، وليس وعظه يعني ما كان يختلط فيه أشياء من هذا النوع الكثير، وقد كتب كتاب هو نفسه الموضوعات. لكن هؤلاء بس يقولون نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا، لا نكذب عليه فيكذبون. اشتريت لشخص بضاعة من السعودية بالريال، وكلفتني مبلغا، ما أدري، مبلغا معينا، فهل له أن يرد لي قيمة المبلغ أم لابد أن يرجع لي المال بنفس العملة التي اشتريت بها؟ إيش كلفك؟ إذا كان كلفك النقل والإيصال، أما إذا كان بضاعة من السعودية بالريال فقط ثم الحمل والنقل كلفت، لك الحق أن تطلب، وهذا معروف بين الناس ليس فيه، لكن أن تأخذ أجرة فلا بد أن تتفق من أول، وإلا كأنه هذا عمل ليس يكلفك شيء كثير فأعطاك حتى تتبرى له. إن كنت ما طلبت من أول أجرة ما حق لك إن لم تكلف شيئا كبيرا. ما أولى طريقة لتخري الحديث من الطرق الخمسة؟ إيش طرق الخمسة؟ يعني الذي أو عن طريق الصحابي وعن طريق غريب الحديث أو كذا، أن لا تتقيد بشيء. الآن هذه الكمبيوترات في الحقيقة قد سحرت لك، كانها بالألفاظ النادرة الغريبة أسهل شيء، لكن عن طريق الصحابي قد يكون أولى، تجد الكتب كلها وطرق كلها، قد يكون والله أعلم. لفظ اكتب صحابي في خط الكمبيوتر، اكتب صحابي في خط، وفوقه اللفظة الغريبة. إن شاء الله يجلب لك كل ما تجد من الطرق وغيرها من المتابعات والشواهد، أو ليس له متابع، إسناد واحد غريب. يعني هذا لابد أن تمرن نفسك على في إرشاد أحد يكون عنده الحمد لله عمل وعلم. امرأة محرمة تظفر شعرها فتنقطع بعض الشعر، إذا كانت لا تتعمد لكنها تضم شعرها برفق، ولو سقطت لا يضرها شيء ولا يجب عليها شيء من الفدية، بارك الله فيك. شخص محرم يتوضأ ويمرر يده على اللحية وله حق أن يخلل بالرفق، فإن قطعت بعض الشعور ليس عليها حرج إن شاء الله.